فيما سبق ذكرنا إشكالين، إشكالات متعددة لكن الدرس الثالث، إشكالين على الاستدلال بآية النبأ. وفي الحقيقة هذان الإشكالان غير مختصين بآية النبأ، بل هما من الإشكالات السيالة والعامة لكل دليل يستدل به على حجية الخبر الواحد. التفت إلى ذلك من إشكالات سيالة. اليوم بقانا الجواب، أصل الإشكال استعرضناه، بقانا الكلام في الجواب، لكن لما نريد نجاوب لابد التنسية ماذا؟ ولم هذا خصوص العجل ينسى، فلأجل خوف نسيانه ولأجل دقته نفهرس الإشكالين مرة ثانية. فهرس الإشكال الأول طبيعي، هو الإشكال الثاني ما يحتاج لذكره، يعني الشيخ الأنصاري فقط في مقام الرد ناظر علما إلى الإشكال أو الإشكال الثاني ترسل إن هذا مفروض عليه بالي، لكن مع ذلك لأهميته لذكر. الإشكال الأول هكذا كان يقول: بأن خبر المفيد بما كان يوجد بصدق العادل وعادل، يعني الشيخ الطوسي يعني بصدق الشيخ بصدق، وبعد أن وجد بصدق خبر المفيد ما هو حكمه؟ حكم خبر المفيد ماذا؟ قلت عنه خبر مفيد موجود، خبر المفيد فعلا موجود وقاعد على المنبر يتكلم، فشنو ماذا يترتب عليه على اخباره؟ لابد وجود التصديق، فاذا وجود التصديق به وجد خبر المفيد وهو بنفسه حكم علما لخبر المفيد، فصار حكم الشيء موجدا لنفس ذلك الشيء، وهذا مستحيل. السؤال الأول خلاص، موجد الشيء راح يصير ماذا؟ حكم الشيء، حكم الشيء موجد الشيء، أما ليش مستحيل؟ هل قد شيء جانبي؟ هذا من المطالب الواضحة، من قليل يقول واحد زائد واحد ليش يصير اثنين؟ ما عليك أوضح لك إياها، تقول له أجيب هاي البرتقالة وأجيب هاي البرتقالة نشوف المسألة مثل من بعض. فهنا ما عيد أوضح لك إياها، عيد أقول لك هذا جدا واضح، عيد أوضح لك الواضح. موجد الشيء لا يمكن أن يصير حكما. ليش لا يمكن أن يصير حكما للشيء؟ لأنه بما أن صدق موجد، موجد وخبر المفيد فراح يصير متقدم يا متأخر؟ متقدم، موجود الشيء متقدم على الشيء، بما أنه موضوع لخبر، بما أنه حكم لخبر المفيد، بما أنه يعني وجب التصديق حكم علما، قلنا هو عم حكم، حكم لخبر المفيد فراح يصير متقدم على خبر المفيد ومتأخر. متأخر؟ متأخر يا أخي، ليش متأخر؟ لأجل على أن حكم الشيء متأخر عن من؟ عن الموضوع، عن الشيء، عن الموضوع، لا الموضوع ويوجد زيد لابد أتعود ثم يجي حكمه وهو شنو؟ قاعد أو قاعد أو آسف أو شاعر فإذا لو كان وجوب التصديق موجب يلزم متقدم، حكم لو كان يلزم ماذا؟ متأخر. فيلزم الشيء الواحد متقدم متأخر. أنا هيك بينت، أنا بينت ماذا؟ أنه وجوب التصديق لا يمكن أن يكون حكم وموضوع. ليش؟ لأنه يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدم متأخر. بس الشيخ الأنصاري بينت بشكل لاحظ كما بالعبارة النقرأ من خلال الرد الذي ناصبه، لا الرد الذي نقرأ، قال لأنه يلزم تقدم تأخر الموضوع عن حكمه. خلاص أنا قلت لأنه يلزم شنو؟ الشيء الواحد متقدم ومتأخر. الشيخ الأنصاري شنو شلون قال؟ لأنه يلزم ماذا؟ أن يكون موضوع الحكم متأخر، متأخر مو متقدم، إذا متقدم هو هذا المطلوب هو مناسب، لا قال يلزم أن يكون متأخر عن الحكم. ليش يلزم؟ نفس تقريبا مقارب إلى الذي أنا بينته. ليش يلزم موضوع الحكم متأخر؟ لأجل على أنه خبر المفيد الذي هو موضوع للحكم، موضوع يا حكم يصدق مفروض وجد بصدق ونسيه لا، فلازم أن يصير متأخر عمن؟ إذا موجود بصدق لازم أن يصير متأخر عمن؟ عن صدق. فإذا صار متأخر عن صدق يعني الموضوع هو خبر المفيد، متأخر عمن؟ عن صدق الذي هي حكم، فلازم تأخر الموضوع عن حكم خلاص. هذا ما أكرره الشيخ الأنصاري، هم أكرر فيها هاي شوية أكررها. شلون يلزم ماذا؟ تأخر الموضوع عن حكمه. أقول هو الموضوع ياهو خبر المسلم، حكمه ياهو هو صدق، هذا الموضوع بموجده بصدق، إذا وجد بصدق إذا يصير متأخر عمن؟ عن صدق. فإذا صار متأخر عن صدق يعني الموضوع صار متأخر عمن؟ عن الحكم. عن صدق هو حكم، عن حكم هم موجد، فيلزم خبر المفيد متأخر عن صدق يكون. هذا الإشكال، هذا كلة الإشكال الأول. بس ليكون انتباه يا أخي حليل، تختصر في ذهنك دائما الإشكال هذا في جدع كينا انت يكون ماذا تختصر ماذا وده حتى تقدر تحفظه، ولا بأجمع انك اجمع كان ماذا تحفظه. فتقول على انه خبر المفيد وجد بصدق وحكمه صدق فصار الحكم موجد خلاص، المقدار اظن تقدر تحفظه بعد الدين. بس ليش يا ليش مستحيل الموجد يصير ماذا حكم والحكم موجد؟ ليش مستحيل؟ إما للبيان الذي أنا ذكرته أو لما ذكره الشيخ الأنصاري. أنا ذكرت قلت يلزم الشيء الواحد متقدم متأخر، الشيخ الأنصاري قال لأنه يلزم متأخر الموضوع عن أصله ما يعتبر ذلك. وقلنا هذا الإشكال الأول مختص دينا، مختص دينا بغير الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي الذي يحدثنا مباشرة لا يأتي هذا الإشكال. هذا كله كان ماذا بالإشكال؟ الإشكال الثاني في الإشكال، الإشكال الثاني هكذا كان يقول، هكذا كان يقول بأنه لما نقول صدق العادل لابد هذا وجوب التصديق يكون بلحاظ ماذا؟ عذر. لا إذا عذر ما أصول لا معنى لوجوب. من قديم قلنا إذا واحد جاءنا وأخبرنا قال هنا بالحسينية أصول، هو كان من العدول الأتقياء، بالحسينية أصول مليون طابوق انا احسدت طلع مليون وجبت حاسبة عما تياي الطرف احسبته طلع هالجد سجلت بالحاسبة ذات الطرف طلع هالجد هم سجلت بينا فطلع المجموع مليون. طب هذا تقول الآية الكريمة هم يحتمل تأتي وتقول صدق لان هذا ما عليه خبر ما المخبر به وهو انه الف طابق هذا ما الى اثر يا اخي سمعة الشرع يأتون حتى تصدق تأتي فوجوب التصديق دائما يكون بلحاظ والأثر الشرعي لابد أن يكون غير فالأثر الشرعي يكون نشوفه غير وجوب التصديق وأما إذا كان نفس وجوب التصديق فراح يصير الحكم بنفسه ماذا أثر والأثر بنفسه حكم وهذا باطل فإن الحكم دائما يكون بلحاظ ماذا صدق دائما يكون بلحاظ غيره أما بلحاظ نفسه لا معنى له هذا من البديهيات نأتي في مقامنا نقول الصفار الصفار الذي كان هو أول أو أخير السلسلة هو أول السلسلة لكن خاص بعض مرات وحتى سامح أن يسميه أخير لكن إشكال ما يجي في حقه ليش؟ لأن لما يخبرنا الآية الكريمة تقول صدق المخبر به شنو هو أثره؟ ولا أثر شرعي أثر الشرعي شنو هو؟ أنه يو صلاتي صنع عيده لأنه بعد يخبر ماذا عن الإمام بك يا عيد صلاتي إلى آخره أما ما بعد الصفة من الصدوق وأبو والشيخ والسادة المفيد لولا لما يثبت خبرهم الآية الكريمة تقول صدق صدق مثلا ناخذ الشيخ الطوسي آية تقول صدق صدق الشيخ الطوسي ما هو أثر خبره؟ أثر خبره ما هو؟ تعال فتش جلس أول تفتش عن المخبر به وبعدين تشوف شنو هو الأثر لمن؟ للمخبر به فالمخبر به للشيخ الطوسي شنو المخبر به للشيخ الطوسي؟ إخبار المفيد من الشيخ الطوسي يقول حدثني المفيد فإخبار المفيد هو المخبر به للشيخ الطوسي طب هذا المخبر به شنو هو أثر الشرعي؟ يعني إخبار المفيد ما هو أثره الشرعي؟ إخبار المفيد إخبار المفيد بمعنى المفيد عادل إلا فد أثر شرعي قلت لو استفدت السلمة أثر ما إله ليس له إلا فرد أثر واحد وهو ماذا؟ وهو وجوب التصديق بمعنى عادل من آثار إخبار العادل وجوب التصديق وأن أثر آخر ما أكون استفدت إتجيبي فد أثر آخر أعتقد أنكم أن أخافت أن تقنع أن الأثر الشرعي هو هذا فأنا أقول لك فتش إن وجدت أثر شرعي آخر جيب لي حتى نشوفه شنو الإسلام فالمقصود عليكم السلام ورحمة الله أثر شرعي لإخبار المفيد غير وجود التصديق ما موجود فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة شو تقول؟ صدق صدق علما شيخ الطوسي بلحاظ من؟ الأثر شنو هو؟ بلحاظ الأثر المن لخبره أثر خبره ما هو؟ هم صدق فرأي يصير صدق بلحاظ ماذا صدق؟ فإذا يلزم اتحاد الحكم ماذا؟ مع موضوعه وهذا أمر يلزم اتحاد الأصل الحكم مع أثره وهذا أمر مستحيل ولأجل هذا بعدين قال الشيخ الأنصاري ومن هنا يتضح الإشكال في من؟ ومن هنا يتضح الإشكال في مسألة قبول الشهادة على الشهادة شنو هو وجه الإشكال؟ بس العفو هذا يتضح وجه الإشكال من الإشكال الأول مو من الإشكال ماذا كان؟ هذا إيه؟ لأن الشيخ بعدين رجع علمه إلى الإشكال الأول هذاني إشكالان هذاني إشكالان انتهى فالإشكال الأول أنه يلزم اتحاد الحكم والموجب الإشكال الثاني يلزم اتحاد الحكم ويا الأثار انتهى أنا أتعدي فر الجواب تبع أنا لما أقوله علماء ذاكري هذا الجواب لكن أنا بنائي هذا الجواب من الأجوبة الواضحة ما يحتاج ماذا أذكر جواب والشيخ الأنصاري ذاكر ثلاثة أجوبة لا تقول لي فعلا أصير المشكلة راح يصير أنت هذا الجواب هذا راح يصير كبير طويل لا لا جوابي مختصر هم مختصر هم مفيد هم كل التفسد وقع إيه أدري التفسد وقع أنت شوف إيش أقول الآية الكريمة لما قالت صدق العادل راح كم صدق يتكون إلنا فرد صدق ويتكون إلنا صدقات بعدد ماذا العدول إذا قلت فرد صدق يتكون إلنا ما يتكون إن صدقات، إن صح التعبير ما أدري. السالم الذي يتفضل سبيبه لوارد لأن هو عدنا ثلاث صدق، هو يوجد خبر المسيح. هذا الإشكال الأول، أركز على الإشكال الأول. هو فرص صدق، هذا صدق، هو يوجد خبر المفيد. آه، هو بنفسه ماذا يصير حكم علما؟ خبر المفيد، فيلزم إشكال اتحاد الحكم ماذا مع موجده. هذا في الإشكال الأول. والإشكال الثاني أما تجي اتحاد الحكم مع أثاره، ويسأل هو فرق صدق، هو حكم بخبر المفيد هكذا، هو حكم وبنفسه ماذا؟ هو حكم للشيخ الطوسي مثلا بخبره، وهو بنفسه أثر. لكن إذا أردنا نقول بأن صدق العادل ينحل إلى صدقات كما هو الصحيح، كما هو الصحيح. ليش هذا هو الصحيح؟ من قبيل أدلة لا تشرب ماذا الخمر ينحل، يعني هذا الخمر للشرب، هذا الخمر للشرب، هذا الخمر للشرب، هذا الخمر للشرب. كتب لما أقول كتب عليكم الصيام صوم شهر رمضان، يعني هذا شهر رمضان صومه، شهر رمضان الثاني أقول يعني كل شهر رمضان إلى ماذا صوم صوم. لا حكمه موجه للطبيعة، لكن الحكم الموجه للطبيعة ينحل علما. بعدين ينحل في عالم الخارج ماذا يصير حينئذ؟ حينئذ الحكم موجه ماذا؟ إلى الطبيعة، فينحل إلى الأفراد، فكل فرد راح يأخذ ماذا؟ لما ماذا يعني هذا الخمر إذا قلنا فرد حكم واحد ملازمه وثيقه. إذا واحد صار سنة صام شهر رمضان، السنة الثانية ما صام شهر رمضان، هذا تحس منتفل يوم ماذا غير منتفل أصلاً. تعد باب أقول إذا فرد سنة ماذا صام، سنة ثانية عاند ما صام، إذا أنت في تحس بحكم واحد لازمه ماذا؟ إذا تحس بحكم واحد عشان هذا منتفل، عشان هذا منتفل تحس بضعف، لأن هو الحكم موجه ماذا؟ فلا الطبيعة تتسرى فرد حكم واحد، فيكون هذا لازمه تعد ماذا؟ ليس بممتثلين، مع أنه بلا إشكال نقول بلحاظ السنة السابقة يعني تنحد ممتثل بلحاظ السنة ممتثل. إذا يعني معناه على أنه الحكم المنصب على الطبيعة ينحل علما، ينحل إلى ينطبق على الطبيعة وينحل علما، ينحل انحلاف. هذا الأمور ميزانية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا بعد ينحل علما الى افراده، الا لا يمكن الالتزام بعدم الانحلال، فينحل ماذا الى الافراد. صلي ام تبكي، صلي ام تبكي، اقم الصلاة لدنوك الشمس الى غسق الليل، هذا الحكم وجه الى الطبيعة، يكون ينحل علما الى افراد الطبيعة. يعني صلي كل يوم ظهر هو الى صلاة، الى صلي صلي ماله اليوم الظهر، غير صلي يا اخي مالك مال مال أمس أو مال أمس غير مال هي قضية، مو فرد صلي وحده، إذا فرد صلي وحده لازمه، إذا فرد ما صلي أصلا مو صحيح، لازمه أنت بعد نقول يعني هي فرد صلي وحده مو إطاعة يصير إنه هو حسيان، فبعد ما يصير يا أخي فالمفروض أحسن إنها ما كان يقول لأنه ما صلي فرد يوم. الحاصل هذا هو من المطالب اللي بيه هم بعدين حسبوها ماذا من البديهيات. فالمقصود إذا ما كان يصير ما ينسى ذلك هذا ما يصير اللي بالطبيعة هنا إجارة طيحة المناسبة، إجارة طيحة حتى سنة واحد سوجي بالله خارج يوم صلي بعد لا تصلي، ثاني يوم بعد لا تصلي، خارج يوم كافي تصلي إذا ما تصلي باسر إسلام ليش اليوم يكون تصلي باسر يكون الصلاة؟ هذا شيء آخر كتبه آخر صلي يعني مو من المجلس هذا ما بي دلالة تأثير إنه مطلوب أنت على دوام، إما أولاد على دوام بنفسه ما بي دلالة يكون بحضة طيحة صلي هاي كار يسعد من تجد. أما أن هذا الاستمرار هذا من جيل آخر خارج هذا، أقول لا يوجد مطابق ولا يوجد تكون ملاذ، هذا من جيل طيب سأفترض على أنه قلنا صلي كل صلاة إيش مثلا إذا كان قال كل صلاة كل صلاة لا أنت مو مطلوب منك خاطر إيه أما إنك تصلي مطلوب لا إذا هيك كان قال على أنه صلي في كل يوم هذا شنو رأيك إني صلي في كل يوم في كل يوم فرض فإنما صدق العادل هم ما إنزعتهم عادل يعني كل عادل إذا إجابوا يعني فرد عادل يصير صدقوا كل عادل صدق على أي عادل صدق كل عادل هذا بعد مناقشة فيه مثل مناقشة فيه واحد زائد واحد يساوي مقصود هذا ثاني المقابل هنا اللي بحثه بالي خوف هو هذا بعد فالمقصود إذا على هذا الأساس ينحل إلا هذا صدق لا صدقات فإذا قلنا هكذا بعدد العدود ينحللنا ماذا صدق يوجد فالإفسار حينئذ يندفع ليش؟ أما الإفسار الأول إفسار الأول شنو كان؟ أنه يلزم اتحاد الموجد يا من؟ ويا الحكم الذي أوجد المفيد ياهو نقول صدق الشيخ صدق الشيخ لا فرض صدق والذي صار الى محكم هكذا خبر المفيد شنو هو صدق ثانية غير صدق ماذا هي مطلوب هجي ويصير ان صدقات ماذا منحلة كثيرة فبيش صدق واحد صدق الشيخ وهذا الثاني الذي هو حكم صار ماذا للمفيد هو ماذا صدق المفيد يصدق غير هاي صدق ثمين ذو الاشتاد اتحاد الحكم مع موجبه وهكذا الإشكال الثاني الإشكال الثاني شو الثاني يقول أنه يلزم اتحاد ماذا الحكم مع أثاره نقول على أنه هذا صدق غير لي تصدق صحيح هو لي تصدق وهي صدق لكن ذاته حكم هذا غير ذاته انحلالي هذا صار غير ذاته فهذا حكمه وذات الأثر يصير ماذا شيء آخر سيرتفع حينئذ ماذا الإشكال وعجيب أن الشيخ الأنصاري لم يذكر هذا الجواب وراح إلى أمور ماذا أخرى ما أدري شيخ حديث هذا لكن الآخوند أشار إليه هذا الجواب تقريبا الإشكال الثاني من عندك الإشكال الثاني ما تشنقول نقول على أنه هو ماذا صدق تأتي تشمل ماذا خبر الشيخ الطوسي المخبر به للشيخ الطوسي ما هو المخبر به اخبار المزيد اخبار المزيد ما هو اثره صدق اخبار المزيد اخباره هو هم صدق اخبار المزيد اخوها هم ما تفسي فهو اثره ماذا صدق يعني صدق اخبار المزيد فهي صدق بيصدق الشيخ بيت ماذا صدق الشيخ الطوسي هذا ان انا ماذا المخبر به هو خبر المزيد واثره ماذا اثره أثره هو ماذا؟ صدق لكن هذه صدق صدق مات المفيد غير صدق ماذا؟ مات الشيخ الطوسي بل يصدقات حين إذن سنين بعد ما يلزم حين إذن خبر المفيد صدق خبر المفيد صدق أثر خبر المفيد صدق خبر المفيد أثره الخبر أثر الحكم نفس الشيخ في أثر الحكم ونفس الشيخ ولا؟ بالتحبيرنا؟ إيه أثر بعد لا المقصود لا أنا أقول الحكم ماذا؟ ماذا خبر الطوسي خبر الشيخ الطوسي حكمه ماذا هو الآية الكريمة تأتي نقول صدق لأنه صدقه بلحاظ ماذا أثر الأثر علما للمخبر به المخبر به ما هو هو خبر ماذا المفيد أثره ما هو أثر خبر المفيد صدق المفيد وهي صدق المفيد يصدق الشيخ الطوسي أظن أشياء اثنين رائعين بعد إذا تقيتون ما تقول المطلب ماذا أوضح هذه صدق الشيخ الطوسي أثرها الحكم صدق الشيخ الطوسي ذات الناس الأثر ماذا صدق المفيد فيصير حينئذ ماذا فرجين بلا إشكالين الحق هذا تتأملوا به وبعدين شو تقولوا شنو بين خبر الطوسي وخبر المفيد أكو فرق بين هالخبرين هذا أخبر بشيء وذاك أخبر بشيء آخر هو الشيخ الطوسي الثاني يقول في محل كلامنا احنا شنو محل كلام في اول المثال اللي قاعد نحكي به مثالنا اللي قاعد نحكي به ان الشيخ الطوسي جاء حدثني المفيد المفيد يعرف قال حدثني الصديق وكله يروحون يوصلون علما الى العسكري الى الامام سلام الله فكلامنا احنا مو كلامنا ماذا ان المفيد يخبر صدر خبر والشيخ الطوسي يخبر صدر خبر اخر لا لا لا اخبار معنعن كلامنا قلنا آية النبأ لا تشمل هذا الإخبار المعنعم لأنه يلزم اتحاد الحكم مع موجبه او الحكم مع اثره. هذا الاشكال احنا قلنا بعد الانحلال هذا الاشكال حينئذ يندفع على اي حال. هذا ما ذكره شيخ العصر، هذا ما نحن ذكرناه. قلت صاحب الكفاية اشار الى هذا الجواب، والمتأخرين تقريبا الجواب المهم الذي اقعدهم هو هذا الذي يذكره. الان اجوة الشيخ الامصاري المتعرض له، اجوة الشيخ الامصاري. اما بالطبيعي قلت الشيخ الامصاري كله ناظر الى يا اشكال. الاشكال الاول وهو انه يلزم شنو؟ اتحاد الحكم مع موجده. هذا الاشكال ناظر الى هذا، انه خبر الشيخ المفيد اعطوك الى جيده المفيد وجده بصدق، وماذا حكمه؟ ماذا صدق؟ هو ناظر الى هذا، يجيب عنه اول بجواب نقضي ثم بعدين يجاوب بجواب الحلي. اما الجواب النقضي فهو ان يقال على انه اذا كان الامر كما تقول فما رأيك في الإقرار بالإقرار؟ ذاك مقبول وليس بمقبول. بالإجماع مثلا مقبول، مع أن الإشكال الذي تفضلت به يلزم ورود في من في باب الإقرار بالإقرار. أول شنو هو معنى الإقرار بالإقرار؟ والإشكال الذي تفضلت به يجب الإقرار بالإقرار. ها اقرار بالاقرار هيك معنى، انا اروح ان يم الحاكم اقر باني قد اقرر بان زيد يطلبني. قد مرة اروح يم الحاكم واقول للحاكم فلان يطلبني كذا، هذا خد اقرار. قد مرة اروح يم الحاكم أقول له أنا ما أكرم إليك بأنه زيد يطلبني، بس أقر إليك بأني قبل شهر أقريت، أقر إليك الآن بأني قبل شهر قد أقررت بأن زيد يطلبني دينار مثلا. هذا إقرار بالإقرار. فعندنا إقرار أصلي وإقرار ماذا؟ فرعي. الإقرار الفرعي هو إقرار الفرعي، إقرار الفرعي هو هذا الآن أقوله أقر الآن، هذا أنت إقرار فرعي. أقر الآن بأني قد أقررت قبل شهر، هذا إقرار قبل شهر تنتمي إقرار أصلي. فأنت الإسال الذي تفضلت به يلزم أن يأتي وين؟ في الإقرار، يعني في الإقرار بعبارة أخرى ماذا؟ الأصلي. في الإقرار ماذا؟ الأصلي يأتي الإسال. شو هنا في الشهادة على الشهادة قلنا الإسال وين يأتي في الشهادة الأصلية؟ هنا هم ما تأتي ديما في الإقرار الأصلي. ليش يأتي الإقرار في الإقرار الأصلي؟ لأن نقول الإقرار الأصلي بما وجد وما هو حكمه هم يلزم إشكال اتحاد. قلت نظرنا إحنا علما إلى الإشكال الأول، هم يلزم إشكال اتحاد ماذا؟ الحكم مع الموجب، لأنه ما هو الذي أوجد الإقرار الأصلي؟ إقرار الأصلي بما وجده بشمول ماذا؟ إقرار العقلاء. صدق المقرر تصنجد هذا خاف طويل، إقرار العقلاء على أنفسهم جعارك طويل هذا. صدق المقرر هكذا نقول هاي للتوضيع أقوله، فإحنا عندنا صدق المقرر. صدق المصير شملت يا إقرار، إقرار الفرعي. لما شملت الإقرار الفرعي الإقرار الفرعي لما صدق المصير ثبت علما للإقرار الفرعي وجد بعد ذلك الإقرار ماذا؟ الأصلي. ما يرد علينا السؤال بأن السؤال هو نسبة الفرع الأصل واسط الإنكار. أي بهذا الفرع الأصل بهذا المعنى مو ماذا بذلك معنى ذلك. فأثبتنا حينئذ الإقرار الأصلي بمن بيصدق؟ اللي بيصدق انه كان فاسق للإقرار الفرعي. فالسبب إقرار الأصلي سبب، ما هو حكمه؟ فسبب الإقرار الأصلي سبب، سلمنا ثبت الإقرار الأصلي. ما هو حكمه؟ إقرار الأصلي جنسين والإقرار قبل شهر، ما هو حكمه؟ هم صدق. فإذا هو واحد بعد إقرار الأصلي وإذا ثبت هم حكمه ماذا؟ صدق المقر. فإذا صدق المقر أوجدت الإقرار الأصلي وهي بنفسها، يعني صدق العالم حكم العلمان للإقرار الأصلي، فلزم إشكال اتحاد الحكم مع ماذا؟ موجده. فيلزم يعني الإقرار بالإقرار من قبله، مع أنه بلا إشكال يقبلونه. لا تقول لي شيخ الشهادة على الشهادة ليش ما قبله؟ ومناسب أن تقبلوا هم في الشهادة على الشهادة إذا قبلوا الإقرار بالإقرار. يقول أول شيء من ذا الشهادة على الشهادة من يقبلوها؟ أقول السلام لعله بالغ ونقول نقبل، لكن لو قلنا ما يقبلوها لعله ما يقبلوها مو من باب أنه يلزم إشكال اتحاد الحكم مع موجده، بل من باب آخر. شنو هو الباب الآخر؟ من باب أن الشهادة إنما تقبل عند الحاكم. إذا واحد شهد لكن مو عند الحاكم، هو بالغ عاقل بالي ثقة كذا، لكن ما دام مو يم الحاكم، يمه هو قاعد هنا، أنا قال إيه أنا أشهد بأنه بلي فلان يطلب فلان، هاي الشهادة ناتبة؟ لا، وإنما لابد يكون عند الحاكم ولا يكون حينئذ ناتب. فإنهما ساكدة نقدر نقول الشهادة على الشهادة إنما لا تثبت الشهادة الأصلية. أكرر، الشهادة على الشهادة إنما لا تثبت الشهادة الأصلية. لماذا؟ لأن الأصلية لم تقع عند الحاكم. وأنت تتسأل الآن، تروح تسأل الآن، تروح تسأل يمن، يمن تروح الآن تسأل الآن، هاي الشهادة الأولية تنتبني الآن، تروح تسأل فرعية مو هتسي، هاي تبقى الفرعية قلنا بعد، هاي يمن تروح تسأل يمن الحاكم، تقول له يا أيها الحاكم أنا أسأل بأن فلانا قد شهد، فلان قد شهد، شهد يمه يم الحاكم، قول لا خذ يم الحاكم، وما يحتاج بعد إمن إلى شهادتي أنا هذه، فلا بد مو يم الحاكم. فإذا مو يم الحاكم ففي الشهادة حينئذ ما راح تفيد وما راح تثبت، ما راح تثبت بعد، معنى لا تكون حجة من باب أنها لم تكن عند الحاكم. الثانية ما راح تثبت شهادة فرعية، كيف تريد تسمي ياه الفرعية ياه؟ بس احنا اطلعنا علينا وانا هيك انت تريد تسميها ما لا بأس. تقول انا لما اقول له للحاكم اشهدوا، هاي تسميها اصلية ولا بأس، اشهدوا بان فلانا شهد، فلانا شهد تسميه فرعية، تسميه فرعية بالاسم، هو بعد ما يأثر الشهادة. فاحنا نقول هاي الشهادة الفرعية اول من قال بانها لا تقبل؟ وشهادة على شهادة من قال لا تقبل؟ هذا كلام بين الفقهاء موجود، هذا الكلام أن شهادة على شهادة تقبل أو النزاع بينهم، يعني مو المسألة ماذا في كتاب الشهادات، هذا موجود بالقضاء. ولو سلمنا عدم قبولها فعدم قبولها لعله من هاي الجهة، من جهة على أن الشهادة اللي الآن أترس تسميها بالفرعية وإحنا أول سميناها بالأصل، شهادة الفرعية لم تقع ماذا عند حاكم، فلذلك لم تثبت، لعله من هذا الباب. ها؟ بعد أن شهد ما تحاول قبل أن يحكم، طائرة من حاكم، فإذا طائرة من حاكم فهذه بعد حينئذ مسجلة ماذا؟ عند الحاكم هذه الشهادة تكون حينئذ نافذ. لكن أنا إيش أقوله؟ أشهد بأن شخصا، بأن فلان العادل شهد، لكن أقول شهد عندي، وعادة هو يجي هذول احنا كنا قاعدين وشهد عندي ما ادري عند الحاكم عندي، فهنا هو محل الشهاده لعله من هذه الناحيه ماذا؟ لا يقبل. هذا الجواب الاول نسميه جواب ماذا؟ نقضي. فالشيخ يعني هيك بيقول لو كان اشكالك الاول تام وهو انه يلزم اتحاد حكم مع موجوده لو كان تام لازم الاقراب الاقراب من قبله معنى بلا اشكال نقد له ليش لان اشكال هم يجي فيه اشكال اتحاد الحكم معه مو تجي في باب الاقراب الاقراب يجي الاشكال فلازم ان ننقد له معنى بلا اشكال يقبلوه ان قلت الشهاده على الشهاده كيف ما قبلوها قلت اول من قال لا تقبل واذا فرض لم تقبل فلعل عدم قبوله من باب على انه ماذا تلك الشهاده الذي ما عاد يسميها اصليه او فرعيه لم تكن عند الحاكم على من هذا الباب لا تقبل فنطبق هذا المبدا جاب نقضي الحل بعد الحل الساعه بعد صحيح لذلك يقول ومنها بل الحمد لله لكن يضعف هذا الاشكال اولا بانتقاضه هذا جواب نقضي هذا الإشكال قلنا إشكال الأول وأنا إشكال الثاني قلنا مشطوب عليه بعد في النوت بالي لدي الرباع البحار بأن هذا الإشكال يعني إشكال الأول بالي لا تنفع هذا الإشكال الأول بانتقاضه بورود مثله يورد مثل هذا الإشكال الأول وهو لزم اتحاد الحكم مع موجوده يرد وين في نظيره نظير ماذا الإخبار بالإخبار نحن موردنا الإخبار بالإخبار يقول هذا الإشكال لو تم في الإخبار بالإخبار يأتي في نظير الإخبار نظير الإخبار بالإخبار شنو هو؟ بنظيره الذي هو ثابت بالإجماع يقبلونه وهو ماذا؟ الإقراب الإقراب يقبلون الإقراب الإقراب مع أن هذا إشكال الاتحاد الحكم مع موجبه يأتي لماذا؟ لأن الإقرار الأصلي من فرعي وقروا هذا هكذا الإقرار أول بأني قد أقررت قبل شهر هذا الإقرار قبل شهر هذا وجد بصدق المقر وحكمه بعد وجوده هم صدق المقر هذا الإشكال يعني زين فهنا بعد النسخ مختلفة لا ما ادري شنو نسخ جنابه لعدمه انا اخو اكو زياده وكرفع اليد عن اليقين السابق بنجاسه الثوب هذا كله زائد الى قول ماذا والثانيه هذا خوف زائد بعدين ماذا بدي اكو فرق زياده هنا شو ما موجوده موجود اكو فرق زياده في هاي النسخ الطويله موجود وخروج الشهاده على الشهادة لو سل مضمون العبارة موجود وعدم قبول ايها وعدم قبول هذا وعدم قبول الشهادة على الشهادة لو سلم هذا الجواب الاول خلاص من قال على ان الشهادة على الشهادة غير مقبولة خلاص الجواب الثاني ليس من هذه الجهة عدم قبول الشهادة على الشهادة ليس من الجهة التي بينتها من جهة انه يلزم اتحاد الحكم مع موجوده بل هو من جهة ثانية التي انا بينتها لانه تلك الشهادة اشهد بان فلانا قد جاءت فلان قد جاءت بس ما صارت عند العاقل ومن اجل لا يقبل واما بقية العبارة هذا كل زائد يصير وثانيا بالحل هذا الجواب الثاني هذا جواب الحل الذي ما قريته بعد يصير زائد بالعبارة الذي إذا عده تصبر وثانيا بالحل هذا جواب الحل وهو أن يقال بأن الذي هو ممتنع ياهو أن يكون أصل وجود بعض الأفراد أصل الوجود متوقف على شمول الحكم لفرد ثاني وفي مقامنا اصل وجود الاخبار ما متوقف على شمول الحكم للثاني لا نحن اشكالنا يا اخي وين كان اشكالنا وين كان احنا كلامنا بالاشكال الاول والاشكال الاول قلنا وين يجي الاشكال الاول في خبر المفيد في الصيغة اثنين كنا نقول خبر المفيد بموجودة بصدق الصيغة حكم خبر المفيد ما هو هنصدق. فالحكم ما وجد بصدق. وجد بصدق. وحكمه ماذا؟ صدق. فإذا الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول أصل وجود خبر المفيد موقوف على صدق الشيخ والعلم بخبريته مو أصل وجوده. والعلم بخبريته موقوف على صدق الشيخ. أكرر خبر المفيد صحيح موقوف علينا على صدق الشيخ يعني موقوف على ثبوت صدق على ثبوت الحكم إلا بشيخ. لكن أصل وجود خبر المفيد موقوف على صدق الشيخ يولا العلم بفرديته للخبر وأنه من مصادق الخبر موقوف عليه من على ثبوت صدق الشيخ. الصحيح النظر الثاني صحيح الثاني صحيح لأنه إخبار المفيد في الحقيقة مو أصل وجوده. يعني المفيد قام يحكي لما نصدق سملة الشيخ الطوس لا أصل وجود إخبار المفيد موقوف على صدق الشيخ بل العلم بأنه أخبار هذا متى يحصل بثبوت صدق المن للشيخ. فإذا صار هكذا نقول هذا ليس مستحيل. إنما المستحيل أن يكون أصل وجود الخبر موقوف علينا على ثبوت الحكم وهو صدق المن على ثبوته لفرد ثاني وهو الشيخ الطوسي. أما إذا كان العلم بفردية خبر موقوف علينا على ثبوت صدق علم لفرد آخر عن شيخ الطوسي هذا ليس مستحيل. ومقابلها المفروض ماذا؟ من قبيل ماذا؟ أن العلم بالفردية بفردية خبر المفيد وأنه من أفراد الخبر وأنه قد أخبر العلم بأنه قد أخبر موقوف علينا على خبر الشيخ على ثبوت صدق للشيخ مو أصل وجود خبر المفيد موقوف علينا على صدق الشيخ. يبقى أنت حضرة جنابك يحق لك أن تقول أريد المثال مثال مثال علمك أصل الخبر موقوف علينا أصل الخبر موقوف علينا على ثبوت صدق على ثبوت الحكم يعني بفرد آخر أصل وجود الخبر موقوف علينا على ثبوت الحكم بفرد آخر. هذا جيب لي مثال إليه أقول هذا أصل إلى مثال نقول مثال هسي لو قلت كل ما أخبرتكم به فهو صادق أو فهو كاذب. يقول الصادق يقول الكاذب نعم هذا في هذه الحالة نفس قولي كل خبري صادق أو كل خبري كاذب هذا خبر يا مو خبر خبر هذا هو نفس يا القضية يا خبر هذا الخبر أصل وجوده لا من نفوخه بما وجده لا أصل بما وجده بما وجده ها وجده لما حكمت علما على تلك الأخبار أنا كم خبر مخبركم أمين عشر أخبار أصبر مخبركم فأنا أقول كل خبري يعني أخبار عمل العشرة ماذا أثبت به الحكم ما هو الحكم الذي أثبته هو صادق أو الحكم الذي أثبته ماذا صادق فبعد أن ثبت صادق أو كاذب ثبت علما ثبت علما ثبت لمن في أخبار العشرة الأمسية وجدت ماذا هذا الخبر الجديد وجد فأصل وجود هذا الخبر الجديد الذي هو خبر رقم 11 صار 15 أنا حاكيكم اليوم خبري رقم 11 إنه هو كل ما أخبرتكم به من أخبار العشرة أخبار العشرة أصل وجود صادق أو كاذب هذا خبر رقم 11 بما وجده خبر رقم 11 بما وجده بإثبات الحكم، إثبات الحكم كله هو صادق أو كاذب، بإثبات علمه لتلك الأخبار العشرة. لأنه إذا ما كنت أثبت صادق أو كاذب ما أثبت علمه للأخبار العشرة، هو إثباته بمن يصير؟ بأن أقول كل الأخبار العشرة كله صادق، لما أثبت الصادق للأخبار العشرة وجدت هذه القضية وهذا الخبر الجديد. قبل إثبات صادق أو كاذب، قبل إثبات الحكم للأخبار العشرة ما هو هذا الخبر الجديد؟ خبر وجود، فأصل وجود هذا خبر رقم دعي، أصل وجوده صار موقوف علينا على ثبوت الحكم فهو صادق أو كاذب علما لتلك الأخبار العشرة. هنا في مثل هذه الحالة صار أصل وجود هذا الخبر رقم ضعيف موقوف علينا على ثبوت ذلك الحكم فهو صادق أو كاذب علما ثبوته لبقية الأخبار الأخبار العشرة. هنا مستحيل، هنا مستحيل أن نقول هذا الحكم وهو ماذا صادق أو كاذب كامل علما لنفس خبر ماذا ضعيف. ليش؟ لأن هو موجد لخبر ضعيف، لأجل أنه هذا صادق أو كاذب ثبت للأخبار العشرة صار موجدا علما لخبر ضعيف، وهو لو كان هم بنفس حكم الخبر ضعيف صار موجد الشيء حكما علما. لا بأس بأن يكون ماذا موجبا للعلمية وبنفسه ماذا حكم يصير لخبر المصيب. هذا أمر ليس متعكس أن تطبق العبارة. مثالكم البعث لوجود العشرة لو العشرة لوجد، لا إثبات صادق، إثبات الحكم، حكم هو صادق للأخبار العشرة أوجدت ما هو شلون أوجد، شلون أثبت الحكم للعشرة؟ بقولي كل إخبار العشرة صادق، يعني هذا بإثبات صادق هذا الحكم للأخبار العشرة وجد ماذا خبر رقم ضعيف. فإذا وجود أصل رقم ضعيف صادق موقوف علينا على ثبوت الحكم، فهذا الحكم ما